كذلك الخوف قلنا يمسح إيش؟ أغلب أعلاه، بينما الجبيرة لابد أن تمسح جميعها. لو كانت واحد عنده جبس على رجله مثلا، لابد يمسح من فوق ومن تحت، يعمم كله. الجبيرة على يده ما يمسح اللي فوق، يمسح اللي فوق واللي تحت، تعميم. الجبيرة تمسح جميعها، الجبيرة تمسح جميعها.